إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، في مسند أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأيضا في المسند من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم. قال: قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأخرج أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: والله إني لأحبك. قال معاذ: بأبي أنت وأمي، والله إني لأحبك. قال: يا معاذ، إني أوصيك ألا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تعليم لهذا الدعاء المبارك العظيم الفائدة الكبير القدر العظيم النفع: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا دعا المؤمن بهذا الدعاء واستجاب الله له أفلح وفاز وكان من عباد الله الشاكرين. أيها الناس، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له: إن الغاية من الخلق من خلق الله وأمره هو شكر الله. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال الله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالغاية من الخلق هي عبادة الله، وعبادة الله تكون بشكره على نعمه وأفضاله على العبيد. وأجل نعمة أنعم الله بها عليهم هي نعمة الإسلام، هي نعمة الإسلام. الشكر عباد الله، الشكر عباد الله هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع والذل والمحبة، على وجه الخضوع والذل والمحبة. ومن كان هذا شكره ومن كان هذا عمله أورثه ذلك أن يكون طائعا لله سبحانه وتعالى، عاملا بما أمر الله، منتهيا عما نهى الله سبحانه وتعالى. فالشكر عباد الله يكون بالقلب والاعتراف باللسان، وهكذا بالعمل، بالعمل بجوارح، بالجوارح. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حث أمته وأوصى أحباءه بهذه الوصية، إن هذا لا يدل على عظمها وعلى أنها أخذت حيزا كبيرا في دين الإسلام. إني لأحبك، وأقسم على ذلك صلوات الله وسلامه عليه، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ الاجتهاد هو بذل الوسع في طلب الشيء. فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثه. أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا نعم. قال: قولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا أعانك الله على ذكره فصار لسانك رطبا من ذكر الله، لا تذكر إلا الله، تلهج دائما بذكر الله. وفق وانظروا إلى هذا الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الإعانة، مع أن الذكر سهل باللسان في أي وقت وفي أي حال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، لكن إنما هو سهل وميسر على من يسره الله له وسهله الله له. ما كل الناس موفق، ما كل الناس يهديه الله عز وجل إلى هذه الأمور. تجده إما أن يتكلم بسوء أو بغيبة أو نميمة أو سب أو شتم أو كلام في الدنيا لا فائدة فيه، ولا يستطيع أن يذكر الله لأن الله لم يوفقه. مقبول، عبادة يسيرة سهلة، لكن ما يستطيع. لذلك تأكد هنا الأمر أن تطلب العون من الله سبحانه وتعالى، أن تطلب العون من الله. هو الموفق، هو الذي يعينك، هو الذي يشرح الصدور للعبادة. تطلب من الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، وأكثر، ما هو طلب مرة أو مرتين. ألا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة. اللهم أعني على ذكرك وشكرك. طلب الإعانة من الله على العمل الصالح لا بد منه، فعلينا أن نطلب من الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء، وأن الله يعيننا على عبادته وعلى ذكره في الأمور السهلة والأمور العظيمة. فلا تنسى هذا الدعاء، أكثر منه واجتهد في ذلك كما وصاك بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال في آخر الحديث: وحسن عبادتك. لأن كثيرا من الناس يعبدون الله ولكن لا يحسنون. إذا تطهر خالف في طهوره، إذا صلى صلى كما يحلو له لا كما يريد الله ولا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من الناس لا يسبغ الوضوء مثلا، يتوضأ وتبقى مواضع لم يصلها الماء، وإذا نسي شيء أهمل، ما أحسن، ما يحسن العبادة. إحسان العبادة يكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والعمل الحسن لا يكون حسنا إلا إذا ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى واقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. هذا العمل الحسن. وأنت جاء في هذا الحديث أن تطلب من الله أن يوفقك أن تعبد الله بحسن عمل، ما هو بعمل. بعض الناس يقول يكفي نعبد الله أنا أصلي. لا يا أخي، أمرك الله أن تتبع في كل شيء. لا أعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول أعبد الناس، يخاف من الله، والخوف الذي في قلبه لم يخافه أحد، لم يخف من الله أحد من الخلق مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت مأمور بأن تتبع أتقى الناس وأخشى الناس لله وأعبد الناس لله. أنت مأمور بأن تتبع هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه، خليل الرحمن، الله جعله خليلا له وأمرك أن تتبع خليله حتى ترتقي وحتى ترتفع وحتى يحبك الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل صغيرة وعظيمة، في العمل، وإن دق في أعيننا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ونحسن في ذلك. أيها العبد المؤمن، هذا أمر متحتم، ما هو مستحب يثاب عليه فاعله ولا يعاقب تاركه، لا، أمر متحتم واجب، من تركه عوقب وأثم بتركه. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا بد منه، لا مفر لنا إلا باتباعه صلوات الله وسلامه عليه. هذا إذا أردنا الفوز والهداية والفلاح والنجاة من عذاب الله والنجاة من الضلال والغواية في هذه الدنيا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، يقول الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. انظروا أيها الناس إلى هذا الحث والترغيب من رب العالمين للناس بأن يسارعوا إلى عبادته وطاعته حتى يحصلوا على المغفرة. إن غفر الله للعبد دخل الجنة، وهذا بالإجماع، من غفر له كان من أهل الجنة، ومن لم يغفر له كان من أهل النار. إذن لنسارع في طاعة الله وعبادة الله، ولنسلم قلوبنا من الحقد والحسد والبغضاء وحب الدنيا والركون إليها، نسلم قلوبنا من هذه الأمراض، لنقبل على الله عز وجل بقلوب شاكرة وألسن ذاكرة وإقبال عليه سبحانه وتعالى. أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: لما نزل في الذهب والفضة ما نزل، قال بعضنا لبعض: ما الذي نتخذه من المال؟ فذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: ما الذي نتخذه من المال؟ قال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة، وفي رواية صالحة تدينه على أمر الآخرة. انظروا عباد الله، انظروا إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم. هم نظروا لما نزل في الذهب والفضة ما نزل من أن الذي يكتنزها يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها الجباه والظهور، وأن الذي لا ينفق في سبيل الله عليه ما عليه، جاء وعيد في ذلك، وأن الرجال لا يلبسون الذهب، الأحكام الواردة في الذهب والفضة. قالوا: ما الذي نتخذه من المال؟ نظروا إلى الدنيا، ما الذي نتخذه ونعمل به ولا يكون علينا فيه حرج؟ نقلهم النبي صلى الله عليه وسلم من السؤال عن هذا المال وعن الدنيا إلى الآخرة، قال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا، يعني خاضعا ذليلا معترفا بنعمة الله عليه، ولسانا ذاكرا، يعني لا يفتر من ذكر الله، دائما الذكر لله سبحانه وتعالى بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجة صالحة، وفي رواية مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. وهذا فيه إلماح أيضا إلى اتخاذ الأصدقاء الصالحين حتى يعينوه على طاعة الله. فلتكن مع الصالحين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين حتى يعينوك على الخير وعلى عبادة الله. إن غفلت ذكروه، وإن عصيت وعظوه، وإن انحرفت قوموه، الأصدقاء الصالحين. وأكثر الناس فسوقا بك الزوجة، إذن انظر إلى زوجة صالحة تعينك على طاعة الله، ما هي تريد الدنيا فقط، نظرها قاصر إلى الدنيا، طلباتها دنيوية، لا، قبل أن تتزوج انظر إلى البيت الصالح حتى تثمر حياتك ويكون عندك أبناء صالحين، وتكون أسرتك أسرة صالحة مؤمنة تريد الآخرة. عباد الله، إن الله خلقنا للآخرة لا لنعمر هذه الدنيا ونركن إليها، إنما نأخذ من هذه الدنيا ما يعيننا على عبادة الله وطاعة الله. فاستقيموا على دين الله، وأقبلوا على ربكم بقلوب صادقة، وتوبوا إلى الله توبة نصوحا، فإن الله غفور رحيم، يقبل توبة التائبين، ويعفو عن المسيئين، ويغفر ذلك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد، أن ترزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن تهدينا هداية لا نضل بعدها أبدا، وأن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن تعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن تذل الشرك والمشركين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.